فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. يعني وهذا فيه أن كما هو واضح أن الإمام لا يتخذ له مكان أو يخصص له مكان عالي مرتفع يصلي فوق الناس والناس وراءه هو عالي وهم منخفضون، وإنما يكون مثله. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد وهو شيخ لابن جريج. يقول يحتمل أن يكون الدالاني وإلا فمجهول. يحتمل أن يكون الدالاني وإلا فمجهول، والدالاني فيه كلام يعني كثير الخطأ، أظن صدوق كثير الخطأ، أظن هكذا أبو خالد الدالاني، أظن صدوق كثير الخطأ وإلا فمجهول، يعني فهو إما هذا وإما هذا، يعني لم يكن الدالاني فهو مجهول، والدالاني صدوق كثير الخطأ. نعم. وأخرجه أبو داود وحده. نعم. هذا الرجل مجهول، أخرجه أبو داود وحده. عن عدي بن ثابت الأنصاري. عن عدي بن ثابت الأنصاري وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن رجل. عن رجل وهو مجهول، قال كان له يعني في التقرير ذكر شيء. لا لا، فيه شف في المبهمات. عدي عن رجل. ايه عدي بن ثابت قال كأنه همام، ما أدري وش همام، هل هو منبه أو غيره، يعني ما جزم بشيء. أين عدي بن ثابت عن رجل عن حذيفة كأنه همام. همام يعني رقم له. إيه وش رقمه، من هو الظاهر يقصد الأول اللي هناك همام، لأنه مر معنا في السنة السابقة همام حامل اللي راح به كأنه 7366. إيه يمكن، يعني الأسد الأول إبراهيم عن همام. إيه؟ إيه لعله. نعم يمكن. والذي يروي عن ابن جريج هنا اللي يروي عن رجل عدي بن ثابت. نعم عدي بن ثابت. إيه؟ إيه نعم. قال كأنه همام، يعني يقصد همام هذا اللي هو ابن الحارث. إيه؟ إيه نعم. يعني لعله الرجل الذي كان في الإسناد الأول، والحديث صحيح يعني ثابت، ولكن معناه كما عرفنا يعني كون الإمام يتخذ مكانا أعلى من المأمومين، أما أن يكون الإمام وبعض المأمومين على مستوى واحد ثم بقية المأمومين يصلون بالسطح أو يصلون تحت يعني في دور أسفل لا بأس بذلك. عن عمار وحذيفة. عمار بن ياسر، حذيفة مر ذكره، وعمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة. نعم. أربع دقائق اكفي في حديثين. لا أقرأ. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. واللي بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة إلى باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة. باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، يعني معناها أنه صلى الفرض من قبل ثم بعد ذلك صلى بالناس إماما، فهو متنفل وهم مفترضون، فهو متنفل وهم مفترضون، و أورد فيه حديث جابر, حديث جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة, يعني معناها التي صلىها مع الرسول هي الفرض, ومن المعلوم أنه يؤدي الفرض أولا, وكذلك يعني ثم يذهب ويصلي بقومه تلك الصلاة وهو متنفل, وهو دليل على جواز إمامة المفترض, اتمام المفترض بالمتنفل, اتمام المفترض بالمتنفل. وسبق أن مر أن من أدلته قصة عمرو بن سلمة, وهو أنه كان يصلي بهم وهو صغير وهو متنفل وهم مفترضون, وهو متنفل وهم مفترضون. وبعض العلماء قال إن الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النافلة وهذه الفريضة, ولكن هذا بعيد جدا, لأن معاذ رضي الله عنه لا يترك الفرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترك يعني هذه الفضيلة في هذا المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد هو يعني خير المساجد بعد المسجد الحرام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر عليه الصلاة والسلام, ثم يدخر صلاته الفرض بأن يصليها مع قومه, بل الذي لا إشكال فيه أن صلاته بهم هو متنفل وهم مفترضون, فتصح إمامة المفترض اتمام المفترض بالمتنفل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري, ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن مقسم. عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري تعليقا, البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر وقد مر ذكره, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نفعنا الله بما قلتم. استشكل الإخوان تحشية المحشي على الحديث الأول في باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم, قال في إسناده رجل مجهول, والإسناد أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات. لا بس الظاهر أنه وهما عن الذي بعده, والذي بعده حشى عليه هو الذي فيه المجهول, أما هذا ما فيه مجهول, هذا كلهم معروفون, والذي يبدو أنها جاءت خطأ, يعني في الموضع الأول جاءت خطأ. هذا سائل زائر يقول, هل يجوز شراء الكفن من المدينة علما بأن الناس في بلدي طلبوا مني أن أشتري لهم كفن من المدينة؟ الكفن من المدينة هو ما صنع في المدينة, هو جاء من خارج المدينة, فيعني الكون يعني يشتري كفنا أو لا يشتري كفنا يعني ليس هناك يعني ميزة, لأن كونه في المدينة يعني ليس من نتاجها, وليس يعني وليس هناك شيء يدل على ذلك, والإنسان ليس المهم أن يأخذ كفنا, وإنما المهم أن يقدم عملا صالحا, لأن هذا هو الذي ينفعه وهذا هو الذي يجده أمامه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب الإمام يصلي من قعود. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد, وصلينا وراءه قعودا, فلما انصرف قال, إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى قائما فصلوا قياما, وإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فارفعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإمام يصلي من قعود. باب الإمام يصلي من قعود، يعني الإمام يصلي قاعدا، وإذا صلى قاعدا كيف يصلي وراءه المأمومون؟ هل يصلون قعودا أو يصلون قياما؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنهم يصلون قعودا أخذا بحديث أنس هذا وغيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه جماعة من أصحابه قعودا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، وفي آخر الحديث قال: وإذا صلى قعودا إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ومن أهل العلم من قال إنه إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قياما ولا يصلون قعودا، ويستدلون على ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإنه صلى بهم وهو جالس، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد بدأ الصلاة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وهو في أولها، فصار رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو جالس، وأبو بكر عن يمينه قائم والناس قيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر، ويكبر أبو بكر بتكبيره، والناس يتبعون تكبير أبي بكر رضي الله عنه. قالوا: فهذه آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الأحاديث الصحيحة حديث أنس وغيره من أنه صلى قاعدا وصلى وراءه قوم قعودا، يكون المتأخر ناسخ للمتقدم. ومعنى هذا أن الإمام إذا صلى قاعدا فالذين وراءه يصلون قياما ولا يصلون قعودا، استنادا إلى ما جاء في حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها في بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه صلى بهم وهو جالس وصلوا وراءه قياما. ومن أهل العلم من قال إنه يجمع بين الأحاديث بأنه إذا كان بدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا، إذا بدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث التي أوردها أبو داود في هذا الباب، حديث أنس وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى وراءه قوم قعودا. فإذا بدأ الصلاة أو دخلوا في الصلاة أو عند دخولهم في الصلاة، يعني والإمام بدأ بهم وهو قاعد، فإنهم يصلون وراءه قعودا. وأما إذا كان دخلوا في الصلاة وهم قيام، إذا دخلوا في الصلاة وهم قيام فإنهم وإمامهم يعني صلى قاعدا، يعني كما جاء في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دخل في الصلاة إلا بعد دخول أبي بكر في الصلاة، يعني في أولها، بعدما دخل أبو بكر في الصلاة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر وصار هو إمام الناس. فبعض القيام في الركعة الأولى حصل مع أبي بكر رضي الله عنه وهو إمامهم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر وصار يكبر، وأبو بكر يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. قالوا: فيجمع بين الأحاديث بأنه إذا كان بدأ الصلاة قاعدا إمامهم فإنهم يبدأون معه قعودا، يصلون معه قعودا، الصلاة من أولها إلى آخرها. وإذا بدأوا الصلاة أو حصل بدء الصلاة وهم قيام فإنهم يستمرون قياما، فإنهم يستمرون قياما. بهذا جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث. والذي ينبغي أن الإمام إذا كان لا يستطيع أن يصلي بالناس إلا هو جالس، فإن الأولى في حقه أن يدعى غيره يصلي، وأن يمكن غيره من الصلاة، يعني حتى وهو يصلي وراءه قاعدا، وهو يصلي وراءه قاعدا، فيكون هذا فيه احتياط يعني في الدين وخروج من الخلاف. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا، نعم أيوه، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط، أو صرعه الفرس فسقط عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن، يعني معناه أنه حصل يعني شدخ أو يعني حك، يعني بحيث يعني حصل يعني شيء تألم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع مع ذلك أن يصلي قائما. وجاء في بعض الروايات أنه انفكت قدمه كما سيأتي. ويمكن أن يكون الاثنين حصل جميعا، وأن تكون قصة واحدة، وأنه حصل هذا وهذا، وأحد الرواة ذكر يعني بعض ما حصل، وأحدهم ذكر بعض ما حصل، فتكون كل ما جاء في الروايات يكون قد حصل. ومنهم من قال إنهما واقعتان، التي فيها ذكر القدم، انفكاك القدم، والتي فيها ذكر كون شقه الأيمن قد جحش أي خدش. نعم. قال فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلوا وراءه قعودا، وكانوا جاءوا إليه في بيته وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، وصلوا معه، فكان صلى وهو قاعد وصلوا وراءه وهم قعود. وقد جاء في بعض الروايات أنه أشار إليهم أن يجلسوا، وقال إن كنتم أن تفعلوا فعل الفارس والروم، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، وكما تفعل الروم بعظمائها كما سيأتي في بعض الروايات. فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وكانوا يصلون بصلاته وهو قاعد وهم قعود. أيوة. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال ثم فلما انصرف، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أشار إليهم أن يجلسوا، ولما فرغ حدثهم وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني الفائدة من الإمام والمقصود من الإمام أنه يؤتم به ويقتدى به. ثم فصل عليه الصلاة والسلام كيفية الاقتداء وطريقة الاقتداء، فقال فإذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. لأن هذا كل تفسير لهذه الجملة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصلها وفسرها بقوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قائما صلوا أنتم معه قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا معه قعودا. أيوة. وإذا ركع فاركعوا، يعني بعد أن يأخذ في الركوع أنتم تابعوه، لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه ولا توافقوه، بأن تكون ركوعكم مع ركوعه في آن واحد، بل هو يتقدمكم، ولكن أنتم تركعون إذا ركع. والمقصود بقوله إذا ركع أي أخذ في الركوع، وليس المقصود أنه فرغ من الركوع، وإنما المقصود أنه أخذ في الركوع، واستقر في الركوع. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يرى الإمام فإنه إذا استقر راكعا يتابعه، وإذا كان لا يراه إذا انقطع صوته بالتكبير فإنه يهوي للركوع، فإنه يهوي للركوع، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع من الركوع فارفعوا، وإذا رفع من الركوع فارفعوا، يعني لا تسابقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه، لأن أحوال الناس أو أحوال المأمومين مع الإمام في الائتمام أربعة أحوال: مسابقة وتأخر، وهذان متقابلان، ثم موافقة وهي كونه يعني معه سويا، لا يسبق هذا هذا ولا يسبق هذا هذا، كلهم سواء يركعون مع بعض ويقومون مع بعض، هذه قالها موافقة. والرابع المتابعة، وهي المشروعة وهي السنة، وهي التي بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، أخذ في الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده، لأنه ذكر أفعالا، لأنه ذكر أفعالا، والتكبير يعني يفعلون مثل ما يفعل الإمام، يكبرون كما يكبر، ويركعون كما يركع، ويسجدون كما يسجد، يقولون مثل ما يقول بالنسبة للتكبير في التكبيرات الإحرام، تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال، لأن كل أحوال الصلاة في الانتقال ما فيه إلا التكبير، إلا عند الرفع من الركوع فإنه لا يؤتى بالتكبير، وإنما يقول سمع الله لمن حمده. ولكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما يكبر إذا كبر الإمام، ولكن يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا فيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأنه لو كان يقول سمع الله لمن حمده لقال عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل ما جاء: وإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني معناه أنتم تقولون شيء وهو يقول شيء، فلا يوافقونه فيما يقول في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المخالفة والمفارقة، وأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأمومون وراءه ربنا ولك الحمد، فلا يقولون سمع الله لمن حمده. وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، والدلالة واضحة. وبعض أهل العلم قال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والتحميد كما هو معلوم يكون للإمام والمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، لكن التسميع على هذا القول الذي أشرت إليه والذي يدل على الحديث أن التسميع من الإمام والتحميد من المأموم، والإمام أيضا يحمد يقول ربنا ولك الحمد. وبعض أهل العلم قال إن الإمام إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، إذن من وراءه يقول سمع الله لمن حمده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه ذكر ما يفعله الإمام وما يفعله المأموم وما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، ولم يبين أن المأموم يقول كما يقول الإمام في سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. فإذا من أهل العلم من قال بأن المأموم يقول سمع ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا الذي يقتضي الحديث وهو الواضح من حيث الدليل، لأنه نص في المقصود والمطلوب. وأما حديث رأيتموني صلوا كما رأيتموني يصلي الذي استدل به بعض أهل العلم على أن المأموم يعني يقول سمع الله لمن حمده، فأخرج منه يعني ذلك بهذا البيان، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وحي على الصلاة حي على الفلاح, جاء أنه لا يقول مثل ما يقول المؤذن وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, فهذا من جنسه, هذا مستثنى, مستثنى بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون, وهذا سبقت الإشارة إليه, وهو مقصود الترجمة, وهو المقصود من الترجمة. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن شهاب من صغار التابعين, وأنس رضي الله عنه من صغار الصحابة, ففيه واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من صغار الصحابة, لأن صغار التابعين أدركوا صغار الصحابة الذين يعني تأخرت وفاتهم حتى أدركهم صغار التابعين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا, قال فقمنا خلفه فسكت عنا, ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا, قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا, وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما, ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرعه فرس على جذن نخلة, يعني على أصلها على جذعها, يعني جذع نخلة, يعني سقط عليه فانفكت قدمه, وهذا فيه أن القدم انفكت, والحديث الأول يدل على أن شقه الأيمن جعش يعني خدش. وعرفنا أن كل من الروايتين وما جاء في الروايتين يمكن أن يكون حصل هذا وهذا, وكل من الراويين ذكر شيئا مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم قال يحتمل تكون واقعتين, هذه قصة وهذه قصة, وهذه حالة وهذه حالة, وأنهم جاءوا ووجدوه يصلي يسبح, يعني يصلي يعني يصلي نافلة, ويعني يسبح يعني يصلي يصلي نافلة, لأن النافلة يقال لها سبحة, والذي يتنفل يقال له يسبح, ومنه الحديث الذي ولم يسبح بينهما, يعني بين الصلاتين في الجمع التي يجمع بينهما لا يسبح, بين ما يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما, يعني ولم يتنفل بينهما. قالوا يسبح جالسا يعني يصلي جالسا, فوقفوا وراءه يعني معناه يصلون, فسكت يعني ما يعني قال لهم شيء. ثم بعد ذلك جاءوا وهو يصلي مكتوبة, ايش قال في المرة الثانية؟ ايوه. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا. ثم جئناه مرة نعوده فصلى المكتوبة جالسا. فصلى المكتوبة جالسا. فقمنا خلفه فأشار إلينا. فقمنا خلفه فأشار إلينا يعني أن يجلسوا. وجلسوا وصلوا وراءه جلوسا. وصلوا وراءه جلوسا. ولما فرغ قال لا تفعلوا. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا, وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما, وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما, يعني تابعوا الإمام في جلوسه وفي قيامه. أيوه. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، يعني يقومون على رؤوسهم وهم جلوس. وقد جاء في صحيح مسلم إن كنتم آني فلن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وهذا فيه دليل على أن مثل هذا العمل، يعني الذي هو القيام على الرؤساء والملوك، يعني لا يجوز إلا فيما إذا كان العدو أو أحد يعني حضر والناس يريدون أن يروا الناس هيبة احتفاءهم بالإمام واهتمامهم بالإمام، لأن هذا حصل في غزوة صلح الحديبية لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا والمغيرة بن شعبة على رأسه قائم، على رأسه قائم، قائم على رأسه. قالوا فهذا يدل على أنه إذا حصل مثل ذلك لا بأس به، ولكن كونه يتخذ ديدا وطريقة، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. وهو يدل على أن الإمام إذا صلى قاعدا فالناس يصلون وراءه قعودا، وجاء أنه في المكتوبة، وجاء أنه في المكتوبة. وأما بالنسبة للنافلة التي سبق أن الرسول سكت عنهم، فجاء بعده الصلاة جلوسا في المكتوبة، والمكتوبة أهم من النافلة، مع أن النافلة يجوز أن تصلى عن قعود ولو كان الإنسان قادرا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجالس على النصف له من الأجر نصف صلاة القائم، فيما إذا جلس وهو يعني يقدر على القيام يجوز ذلك. وإذا فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وفي المكتوبة وهي أهم من النافلة، دل ذلك على يعني صحة ذلك. وفيه الكلام الذي ذكرته فيما مضى من حيث أن بعض العلم ذهب إلى أنه يصلى جلوسا، وبعضهم قال يصلون قياما، وبعضهم يقول يفصل بين بدئهم الصلاة قياما وبدئهم الصلاة جلوسا، فإذا بدأوا الصلاة جلوسا يستمرون جلوسا، وإذا بدأوا الصلاة قياما يبدأون الصلاة قياما، يعني تبعا للإمام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ووكيع. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع، وهو صدوق. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر ابن عبد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه قضية عامة، ما بعدها كله تفسير لها. أيوة. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا ثم حتى يكبر. ثم إن متابعة الإمام والاهتمام بالإمام إنما يكون في يعني في التقدم والتأخر والركوع والسجود، وكذلك يعني في الجلوس والقيام، ويعني المتابعة تكون في ذلك. وأما الأمور الأخرى التي هي سنن ومستحبات فالإنسان يفعل السنة وسواء فعلها الإمام ولا ما فعلها. فإذا كان بعض الأئمة لا يرفع يديه عند التكبير عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فالمأموم له أن يرفع يديه لأن هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإمام تركها فالمأموم لا ينبغي له أن يتركها لا ينبغي له أن يتركها. حاصل أن مثل هذه لا يقال أن الإنسان يتابع إمامه لأن هذا يلزم منه أنه يعرف طريقة إمامه قبل أن يصلي وراءه بحيث أنه يدرس أو يعرف إمامه وش يسوي. وإذا جاء إنسان يريد أن يصلي وراء إمام يعني يحتاج إلى أن يعرف كيف يعني هذه الأمور هل يفعلها ولا يفعلها. يفعل الإنسان السنة فعلها الإمام ولا ما فعلها الإمام ما دام أنه يعني لا يختلف عن الإمام في ركوع ولا سجود ولا يتأخر عنه ولا يسابقه ولا يوافقه ولا وإنما هذا الشيء الذي تركه الإمام وهو سنة يفعله المأموم يفعله المأموم. فإذا المتابعة إنما تكون بالقيام والقعود والركوع والسجود وما إلى ذلك. إنما جعل الإمام ليتم فإذا كبر فكبروا يعني تكبر للإحرام أو كبر للانتقال يعني لأنه كل خفض ورفع فيه تكبير إلا عند الرفع من الركوع ففيه سمع الله لمن حمده من الإمام وربنا ولك الحمد يعني من المأموم وكذلك أيضا من الإمام ربنا ولك الحمد. فإذا كبر فكبروا ثم أكد ذلك بقوله ولا تكبروا حتى يكبر لأن المفهوم من قوله إذا كبر فكبروا يعني معناه أنهم لا يسبقونه وأنهم يكبرون وراءه فأكد ذلك بقوله ولا تكبروا حتى يكبر. هو لو لم يأتي لكان قوله إذا كبر فكبروا كافي لكن هذا زيادة تأكيد. ولهذا بعض الأحاديث التي مرت وإذا ركع فاركعوا ولا فيه ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد يعني هذا من باب التأكيد. نعم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. نعم مثله. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وقال مسلم ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وهذه من طريق سليمان بن حرب شيخه الأول. وقال مسلم إبراهيم اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذا من طريق مسلم بن إبراهيم. نعم. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا هو محل الشاهد للترجمة الجملة الأخيرة وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. لما ذكر أبو داود الحديث من طريق شيخيه سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وكان قد فهم أو عرف أو أخذ عن شيخيه لفظ الحديث كاملة إلا أنه في روايته عن سليمان بن حرب شيخه الأول ما كان يعني ضبط اللهم ربنا لك الحمد أما أن يكون يعني ما سمعها يعني خفي اللفظ وهو يحدث أو أنه سمع ولكنه يعني ما كان فهمه فأفهمه بعض أصحابه يعني بعض رفقائه الذين كانوا معه وزملائه الذين كانوا معه يعني أفهمه وقال إنه قال كذا يعني وهذا من الاحتياط والتوقي والإتقان والعناية يعني كون أبو داود رحمه الله لما يعني ما ضبط هذه اللفظة من شيخه إما لكونه ما سمعها أو سمعها يعني ولم يفهمها يعني كون الصوت يعني ما كان يعني متضح تماما في هذه الجملة أفهمه إياه بعض أصحابه يعني أصحاب أبي داود هم رفقائه وزملائه الذين كانوا يتلقون معه من سليمان بن حرب من سليمان بن حرب بن حرب. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسلم بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى. المعنى يعني المعنى متحد والألفاظ مختلفة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن محمد. عن مصعب بن محمد وهو لا بأس به أخرج له. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث الثلاثة التي مرت أنس عن أنس وعن جابر وعن أبي هريرة هؤلاء الثلاثة كلهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر. زاد وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود وهذه الزيادة إذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد. ثم ورد أبو داود الحديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيها الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. يعني هذه الطريق فيها وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كذا وإذا فعل كذا ففعلوا كذا وفيها زيادة وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود وهذه الزيادة غير محفوظة والوهم فيها عندنا من أبي خالد الذي هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان شيخ شيخه. ولكن المنذري تعقب هذا وقال أن هذا فيه نظر لأنه قد توبع يعني توبع على ذلك يعني أبو خالد الأحمر. وكذلك أيضا جاء في عن مسلم في صحيحه أنه سئل وقد جاء من طريق أخرى أو من حديث آخر غير هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصته. وكان مسلم رحمه الله سئل عنه فقال إنه صحيح وإذا قرأ فأنصته. حديث سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي الذي فيه وإذا قرأ فأنصته قال أليس هذا بصحيح؟ قال نعم صحيح. قال لماذا لم تضعه في الصحيح؟ قال ليس كل حديث صحيح وضعته. يقوله الراوي عنه يعني ليس كل حديث صحيح وضعته. فهو حكم بصحته وأشار إلى ذلك في صحيحه عندما سئل عنه. وأنه لما سئل لماذا لم يذكره في كتابه قال ليس كل صحيح وضعته وإنما ذكرت بعض الصحيح. لأن كما هو معلوم البخاري ومسلم ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح. كم من حديث صحيح ما خرجه الشيخان وما أكثر الحديث الصحيحة التي ما خرجها الشيخان. ومسلم رحمه الله أشار إلى هذا في هذه المناسبة. وعلى هذا فالحديث جاء من حديث أبي هريرة ومن غيره وجاء أيضا يعني من حديث أبي هريرة متابعا فيه أبو خالد ويعني وجاء من طريق سليمان بن طرخان التيمي الذي حكم مسلم بصحته وقال إنه صحيح. ثم أيضا هو المطابق للفظ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات يعني مطلوب والإنسان عندما يقرأ الإمام في الصلاة ينصت ولكن يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة. فإن الصحيح أن المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة وهذه مستثنات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك لما قال ما لينازع القراءة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا يعني لا تقرأوا يعني والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. فإذا فاتحة الكتاب مستثنات وأما غير فاتحة الكتاب فعلى المأموم أن ينصت ولا يقرأ شيئا. قال حدثنا محمد بن آدم المصيصي. محمد بن آدم المصيصي الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي خالد. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم ورد حديث عائشة وهو مثل ما تقدم الحديث يعني في اهتمام المأمومين بالإمام ومتابعتهم له وعدم مسابقتهم له وأنه إذا صلى جالسا يصلون جلوسا. ويعني عائشة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بنا أربعة في هذا الباب كلهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي مر ذكره. عن مالك مر عن ذكره. هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها. نعم. قال قولها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يعني المشربة ولا مكان آخر؟ الذي يبدو هنا هي المشربة، هي المشربة هي في بيته، لأن المشربة هي الحجرة الغرفة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث جابر. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأن أنه أن إيش اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره. يكبر ليسمع الناس، يكبر ليسمع الناس تكبيره. نعم أيوة. ثم ساق الحديث. ثم ساق الحديث يعني الحديث المتقدم. نعم. هذا يعني هذا الذي يبدو أنها هو المتعلق بصلاته في بيته، وليس الذي فيه أنه لما كان يعني مريضا، لأن هذا الحديث يعني الذي تقدم عن جابر فيه أنهم يصلون جلوسا، وأما حديث صلاته في مرض موته فقد صلوا وراءه قياما ولم يصلوا وراءه جلوسا. فالذي يبدو أنه يعني أنه في بيته يعني هذا الذي حصل. وجابر رضي الله عنه سبق أنه روى الحديث لكن ليس في ذكر أبي بكر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد بن موهب. ويزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. المعنى أن الليث حدثهم. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد يعني بن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سيد بن حضير رضي الله عنه وأنه كان مريضا وكان إمام قومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم زاره وقالوا إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل لأن لأن لأن لأن فيه حسين. حسين. حسين حسين من ولد سعد بن معاذ وهو حسين ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد بن معاذ وهو ولم يدرك لم يدرك أسيد بن حضير لم يدرك أسيد بن حضير يعني فيه انقطاع بين حسين هذا وبين أسيد بن حضير لكن الحديث مطابق للحديث المتقدمة ويعني فهو ثابت يعني لا من هذا الطريق ولكن من الطرق الأخرى التي تدل على ما دل عليه. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله عبدة بن عبد الله الصفار ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زيد يعني بن الحباب عن زيد يعني بن الحباب وهو ثقة إلا في حديث الثوري صدوق يخطئ في حديث الثوري صدوق يخطئ في حديث الثوري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنن أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن صالح عن محمد بن صالح وهو التمار وهو ايش مقبول اخرج له ابو داود النسائي بن ماجه. محمد بن صالح المدني الازرق محمد بن صالح المدني الازرق هو الذي روى هذا من خرج له ابو داود والنسائي بن ماجه في التمر يعني محمد بن صالح المدني الأزرق محمد بن صالح كمان ايه هذاك من السابعة اللي هو كلاهم من السابعة ايه؟ محمد بن صالح بن دينار التمار المدني مولى الأنصار ايه. أنا رأيت يعني في يعني في تهذيب التهذيب يعني يعني أن زيد بن حباب من شيوخه وكذا يعني ما لكن أنت وجدت متحف ثلاث أشراف شيء ما أدري من هذا خرجت من فترة على كل يعني يتحقق منه يعني تحققوا منه وأخبرونا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ حصين ابن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد بن معاذ وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي أخرج حديث أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه ولا ما بس اثنين أبو داود النسائي ايه؟ نعم أبو داود النسائي نعم أخرج حديث أبو داود النسائي حسين بن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير عن أسيد بن حضير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الرجلين يأم أحدهما صاحبه يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم حرام رضي الله عنها فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا رضي الله عنهما. قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. ثم أورد أبو داود باب في الرجلين يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان يعني موقف الإمام موقف المأموم من الإمام كيف يكون؟ والجواب أنه يكون عن يمينه يكون عن يمينه مساويا له ومشامتا له على يمينه على حذائه محاذيا له ولا يكون عن يساره ولا يكون وراءه لا يكون عن يساره ولا يكون وراءه وإنما يكون بجواره عن يمينه مساويا له هذا هو الحكم. وقد أورد أبو داود فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم حرام وهي بنت ملحان خالة أنس بن مالك رضي الله عنه فقدموا له تمرا وسمنا فقال ردوا هذا في وعائه يعني التمر، وردوا هذا في سقائه يعني السمن، فإني صائم. ثم قال ليصلي بكم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا. فصلى بنا ركعتين تطوعا، فصلى بنا ركعتين تطوعا وصلت. فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قامت أم سليم وأم حرام يعني أم سليم أمه وأم حرام خالته خلفهم يعني صفا. وأنس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه. قال إيش؟ ولا أراه. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. ولا أعلمه إلا قال أقامني على عن يمينه، يعني أن موقف المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام على بساط يعني فراش يعني صلوا عليه. وهذا يعني فيه بيان أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، وأن النساء يكن يعني صفا وحدهن وراءهم. ما يتأخر عنه قليلا؟ لا، ما في شيء يدل عليه، ما في شيء يدل على أنه يتأخر عنه قليلا. صلاة الجماعة في التطوع وكذلك أيضا يدل على صلاة الجماعة تطوع يعني في بعض الأحيان مو دائما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. هذا الحديث من الرباعيات، من رباعيات أبي داود، وهي أعلى ما يكون عند أبي داود. وأول حديث. وأول حديث نعم كذلك. حديث يقع النبي عن مالك عن ابن شهاب عن شهاب عن أنس نعم، وكذلك الرباعي نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. ثم أورد أبو داود حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم، فكان أنس عن يمينه والمرأة وراءهم يعني خلفهم يعني صفا وحدها، والمرأة وحدها في صف، فلم تصلي بجوارهم وإنما صلت وحدها. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق على أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، وأن المرأة تكون أن النساء يكون خلفهم، وأنها حتى ولو كانت واحدة فإنها تكون صفا وحدها ولا تصف بجوار الرجال، ولا تصف بجوار الرجال. وهذا يفيدنا أن المرأة يعني سواء كانت واحدة أو أكثر فإنها تصف يصفنا يعني على حدة، أو المرأة وحدها دون أن تخالط الرجال ودون أن تكون مع الرجال، بل لو صلى رجل وامرأة فإنها تكون صفا وراءه ولا تكون بجواره، ولو كانت زوجته ولو كانت قريبته فإنها تكون وراءهم، فإنها تكون وراءهم فلا تكون بجوارهم. واستدل بهذا بعض أهل العلم على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامة للرجال، وذلك أنها إذا لم يعني يؤذن لها بأن تكون صفا معهم وهم والذي على وقد يكون من أقاربها، فإنها لا يعني يجوز لها أن تكون من باب أولى ألا تكون يعني إمامة للرجال، وأنها لا تعم الرجال. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المختار. عن عبد الله بن المختار وهو صدوق لا بأس به، وهو لا بأس به وبمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن موسى بن أنس. عن موسى بن أنس وهو ابن أنس بن مالك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أنس وقد مر ذكره. ثم أيضا الحديث يعني كون المرأة تكون يعني صفا وحدها يعني يدل على أن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أنه لا تكون النساء كذلك، لأن النساء لا تصف مع الرجال بل تصف وحدها، وسواء كانت مع يعني رجل وامرأة أو رجلان وامرأة أو ثلاثة رجال وامرأة. فإذا كانوا رجل وامرأة يعني المأموم بجوار الإمام والمرأة وراءه، وإن كانوا اثنين الاثنان صفا وراءه والمرأة وحدها صفا وراءه. فإذا يكون قوله لا صلاة منفرد خلف الصف يكون في حق الرجال ولا يكون في حق النساء، بأن المرأة تصلي يعني وحدها صفا. حتى لو كانت جماعة نساء تنفرد عنهن؟ والله يعني الذي يبدو أن حكم المرأة يختلف، لكن إذا كانت إذا كان النساء كلهن يصلين هل تدخل أو لا تدخل لا أدري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات عند خالته ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وأخذ ماء من القربة وتوضأ وشرع في الصلاة، فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة اليسار، فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فهذا يعني يدل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا أنه يكون عن يمين الإمام، ويدل أيضا على أن أقل الجماعة اثنان، ويدل أيضا على صلاة يعني النافلة جماعة، ويدل أيضا على أنه لا يلزم نية الائتمام عند الدخول في الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنه بعدما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء ودخل معه، فيعني هذا يدل على أن من دخل في الصلاة يجوز أن يدخل معه ولا يلزم أن يكون ذلك من أول الصلاة وأن يكون ناوي أن يكون إماما، لأن نية الإمامة ما جاءت إلا بعدما وجد المأموم، وقبل ذلك ما كان فيه مأموم، وإنما صلى دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة منفردا ثم وجدت الإمامة بعد ذلك لما جاء المأموم. فهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون المأموم يعني إذا كان واحدا يكون مع الإمام من أول صلاته، بل يجوز أن يدخل معه في أثناء صلاته، لأن ابن عباس رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة. يجوز تحول من مأموم إلى إمام، يعني مثل الآن إنسان يأتي وقد فاتت الصلاة فوجد من يقضي بعض الركعات فدخل معه، دخل منه المسبوق. أي المسبوق إنسان فاتته الصلاة يمكن يدخل مع من يقضي، يمكن في الحديث الحركة في الصلاة، وأيضا يدل على أن مثل هذه الحركة أنها لا تؤثر. قال حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه. ثم ورد حديث ابن عباس بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال أخذ برأسي أو بذؤابتي يعني شعر رأسه فأداره عن يمينه حوله من جهة اليسار إلى جهة اليمين. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هل من إشارة إلى حرص ابن عباس مع صغر سنه لذاك الحادثة يعني يتخير المبيت لأجل؟ نعم هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صغارهم وكبارهم من الحرص على معرفة السنن ومعرفة أحكام الشريعة ومتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرفوا أفعاله حتى يتبعوه وحتى يسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص والرغبة سواء كانوا صغارا أو كبارا. وابن عباس رضي الله عنه مع كونه صغير هو ممن كثر حديثه عن رسول الله وكذلك أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله إذا كانوا ثلاثة إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون يعني إذا كان المصلون ثلاثة إمام واثنان مأمومان كيف يقومون يعني يكون الاثنان صفا وراء الإمام وإذا كان معهم نساء يصلين وراءهم. وأورد أبو داود حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار جدته مليكة وهي أم سليم وهي جدة إسحاق ابن أبي طلحة جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه فقدمت له طعاما فأكل والله أعلم. وإن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله ندرس حتى نكمل أبواب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها أبو داود لبيان موقف المأموم إذا كان واحدا مع الإمام وأنه يكون عن يمينه. ومن جملة ما أورده تحت هذه الترجمة حديث أنس هذا الذي فيه أن مليكة وهي أم سليم أم أنس بن مالك وهي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء وأكل من الطعام ثم قام قوموا فليصلي لكم. ثم إنه صلى ركعتين وكان أنس عن يمينه وكان أنس وال إذا كانوا ثلاثة الترجمة فيما إذا كانوا ثلاثة وأنهم يكونون يكون الإمام أمامهم وهم يصفون صفا والنساء تكون من وراء والذين كانوا حضروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أنس ويتيم ومليكة التي هي أم سليم فكان أن صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصف أنس واليتيم وراءه وكانوا صفا وفي هذا دليل على مصافة الصبي المميز وأنه يمكن أن يكون مع واحد صفا والمرأة تكون وراءهم إن كانت عددا فهي وراءهم وإن كانت واحدة فهي وراءهم ولا تصف المرأة بجوار الرجال ولو كانوا من ذوي محارمها بل لو كان رجل واحد وامرأة واحدة وصلى جماعة فإن الرجل يكون في الأمام والمرأة تكون وراءه لا تصف عن يمينه وإنما الذي يصف عن يمينه الرجل. والإسناد قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجه عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص وهم القعنبي ومالك وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أنه جاء إليه الأسود وعلقمة ودخل عليه فصلى بهم وكان بينهما يعني الإمام صار بين المأمومين يعني واحد عن يمينه والثاني عن شماله وهذا يخالف ما تقدم من الأحاديث التي فيها أن الثلاثة إذا كانوا ثلاثة فيتقدمهم واحد منهم والاثنان يكونان وراء حتى لو كان أحد الاثنين صبيا مميزا فإنه يكون صفا ويعتد به في الصف وهذا الذي في الحديث مخالف لما تقدم فيحمل أو حمله العلماء على واحد من أمرين إما أنه كان المكان ضيق وأنه ليس هناك مجال لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون أو أن ذلك مما كان أولا ثم نسخ مثل التطبيق الذي كان جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو كون الإنسان في ركوعه يعني لا يجعل اليدين على الركبتين وإنما يجعلهما بعض ويجعلهما بين الفخذين هذا يسمى التطبيق وقد جاء فيه حديث صحيح ولكنه منسوخ فيكون هذا يحتمل أن يكون كان هذا مما أخذه أولا وأنه نسخ وعلى هذا لا يكون هناك يعني مخالفة في صف الاثنين يعني وراء الإمام بل السنة هي أن الاثنين فأكثر يصفون وراء الإمام وإذا صف الإمام وما جاء من صف الإمام في الوسط يعني بين الاثنين عن مسعود وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء عنه يحمل على أن المكان ضيق أو أن الذي كان أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع أخذه مثل ما أخذ التطبيق ويكون منسوخا كما نسخ التطبيق. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي عن محمد بن فضيل. عن محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هارون بن عنترة. عن هارون بن عنترة وهو لا بأس به أخرج له أبو داود والنسائي. لا بأس به. نعم. لا بأس به أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه الأسود ابن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الإمام ينحرف بعد التسليم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا انصرف انحرف. ثم ورد هذه الترجمة وهي أن الإمام ينحرف بعد التسليم. نعم. الإمام ينحرف بعد التسليم ينحرف إلى المأمومين وإلى جهة المأمومين واستقبال المأمومين ولا يبقى إلى جهة القبلة ولكنه يبقى إلى جهة القبلة قليلا مقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف ولا يبقى أكثر من ذلك. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالانصراف لا يكون بعد التسليم مباشرة دون أن يستغفر بل يستغفر الله ثلاث مرات وهو مستقبل القبلة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف. يعني هذا الكلام القليل يأتي به وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى المأمومين ولا يبقى مستمرا إلى جهة القبلة حتى ينتهي من التسبيح ومن الذكر ثم بعد ذلك يقوم وينصرف دون أن ينصرف إلى المؤمنين بل ينصرف كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا يعني ذكر العلماء يعني عدة أمور. أولا لأن استقبال القبلة وكون الإمام إلى جهة القبلة إنما هذا من أجل الصلاة ولما فرغت الصلاة انتهت المهمة. ثم أيضا قد لو استمر إلى جهة القبلة يمكن من يأتي يعني والإمام مستقبل القبلة يظن أن الصلاة ما فرغ منها ولكنه بانصرافه وباتجاهه إلى المؤمنين يعلم بأن الصلاة قد انتهت. والسنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. فالإمام لا يبقى إلى جهة القبلة إلا مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى المأمومين ويأتي بالذكر الباقي وهو إلى جهة المأمومين. نعم. أورد حديث يزيد بن الأسود. وأورد حديث يزيد بن الأسود وهو في هذا إيش قال؟ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف إذا انصرف من الصلاة يعني انحرف إلى جهة المأمومين. إذا انصرف من الصلاة يعني فرغ من الصلاة لأن الانصراف يطلق يعني على الفراغ من الصلاة لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف يعني بالسلام يعني لا يسلمون قبله كما أنهم لا يسجدون قبله ولا يركعون قبله. فكان إذا انصرف انحرف يعني إلى جهة المأمومين انحرف إلى جهة المأمومين ولكن جاء أنه أن أن أن أن أن أن أنه كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن جابر بن يزيد بن الأسود وهو ثقة. صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه يزيد بن الأسود وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب وأنهم كانوا يحبون أن يكونون على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يكونون في أيمن الصف. ويعني من فوائد ذلك ومن قصدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني انصرف يقبل عليهم، لأنها أولا يكون السلام إلى جهة اليمين، يعني الانصراف الذي هو السلام يكون بدء بجهة اليمين لا يبدأ بجهة الشمال. وأيضا يعني الانحراف عندما ينحرف فيستقبل الذين هم عن يمينه، والانحراف يجوز أن يكون على يعني من جهة يمين الإمام ومن جهة يساره، يمكن أن ينحرف عن يمينه وعن يساره، ولكن يعني الانحراف يعني يكون إلى يعني جهة الذين هم عن يمينه، بمعنى أنه ينحرف يعني إلى جهة يساره فيكون الذين هم على يمينه أول، يعني من يرى هم الذين هم عن يمينه، ويمكن أنه ينصرف إلى الجهة الثانية. كل ذلك صحيح، وهذا فيه أنه ينصرف إلى جهة المأمومين، وهذا محل الترجمة. كان إذا انصرف انحرف، إذا انصرف من الصلاة ينحرف ما يبقى إلى جهة القبلة. فلو كان يبقى إلى جهة القبلة ما كان الصحابة يقولون هذا الكلام. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. إشكالا. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد. وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. عن عبيد. عن عبيد وهو عبيد بن البراء. عبيد بن البراء بن عازب وهو ثقة. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يتطوع في مكانه. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: وهي الإمام يتطوع في موضع مكتوبة، يعني أنه لا يتطوع في موضع مكتوبة، وإنما عليه أن يتحول إلى مكان آخر، ولكنه عند الحاجة لا بأس بذلك، عند الحاجة إلى هذا لا بأس بذلك. وكذلك المأموم عند الحاجة يتطوع في مكان المكتوبة، ولكن التحول أولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك، لأن فائدة ذلك أن تشهد له البقاع والأماكن المتعددة، لأن البقاع تشهد على ما يحصل عليها وعلى ما يجري عليها. ومما جاء في تفسير قوله: يوم إذ تحدث أخبارها، يعني تشهد على ما فعل على ظهرها من خير أو شر، تشهد على ما فعل من ظهرها من خير أو شر. وكذلك جاء في العيدين أن الإنسان يذهب من طريق ويعود من طريق، قالوا ليشهد له الطريقان، ليكون الطريق الذي جاء منه يشهد والطريق الذي رجع منه يشهد. وأورد في هذا حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه، يعني النوافل أو النافلة، حتى يتحول إلى مكان آخر. نعم. والحديث الذي أورده يعني فيه انقطاع وفيه أيضا مجهول. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أي أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عبد العزيز بن عبد الملك القرشي. عن عبد العزيز بن عبد الملك القرشي وهو مجهول. وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده. عن عطاء الخراساني. عن عطاء الخراساني وهو صدوق كثير كثير يهم كثيرا يهم كثيرا و ويرسل ويرسل ويدلس. وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن وهنا يعني مرسل لأنه لم يدرك المغيرة. ولهذا قال أبو داود لم يدرك المغيرة وقالوا إنه ولد في السنة التي مات فيها المغيرة ولد في السنة التي مات فيها المغيرة وإذا فهو منقطع ففيه مجهول وفيه انقطاع. أيوة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عبد الله بن موجود عمر وهو منه بن عمر عن عبد الله بن عمر هو بن عمر هو بن عمر أين؟ طيب عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة. الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة يعني إذا انتهى من الركعة الأخيرة سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة فإذا يعني حصل منه يعني حدث أو حصل منه كلام بعد ذلك فيعني معناه أن صلاة تمت وكذلك الذين دخلوا معه من أول الصلاة تمت صلاتهم. أما من كان مسبوقا فإنه يقوم ويقضي ما فاته والحديث يعني ضعيف. وأيضا يعني فيما جاء فيه في أن التشهد يعني ليس بلازم وكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التشهد ركن وأن الصلاة ركن من أركان الصلاة ولكن الذي جاء عن الحنفية أنه إذا فرغ من التشهد وقبل التسليم أن التسليم يعني إذا لو حصل أن أحدث قبل أن يسلم فإن صلاته صحيحة. ولكن الحديث الذي سيأتي بعد هذا يدل على أنه لا يخلص من الصلاة إلا بالتسليم يدل على أنه لا ينتهى من الصلاة إلا بالتسليم وأنه لو أحدث قبل أن يسلم فصلاته باطلة وأن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكأنه لا كما أنه لا يدخل فيها إلا يعني لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم وعلى هذا فالحديث ضعيف ولا يعول عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن رافع. عن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول. ضعيف. وهو ضعيف نعم وهو ضعيف أخرجه أبو داود وحده. عبد الرحمن بن رافع. من مجهول. ضعيف. ضعيف نعم ضعيف. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ضعيف أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وبكر بن سوادة. وبكر بن سوادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي الإسناد عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف وفيه هذا المجهول ولكن المجهول لا يؤثر لأنه مقرون بثقة لأن الحديث ما جاء عنه وحده وإنما جاء عنه وعن بكر بن سوادة وبكر بن سوادة ثقة فهو الذي يعول عليه. ولكن الإشكال في الإفريقي عبد الرحمن الإفريقي عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف فلا يحتج به وهو يقابله الحديث الصحيح الذي سيأتي تحريم تحليلها التسليم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم ورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاحها يعني أول أعمالها، لأنه لا بد عندما تراد الصلاة يبدأ بالوضوء، وهو شرط من شروط الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا مفتاح الصلاة يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي يبدأ بالوضوء، يتوضأ، يتطهر، أو يتيمم إذا كان ما هناك يعني ليس هناك ماء، أو كان الماء موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله فإنه يتيمم، وهذا هو الطهور، الماء أو ما يقوم مقامه الذي هو التيمم. وتحريمها التكبير، بمعنى أن الإنسان قبل أن يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة كل يحل له الأمور اللي تحل له، يحل له الأكل والشرب والكلام والالتفات قبل أن يقول الله أكبر.